تطيش العقول لو سمعت تسبيح الجدران والحيطان والاحجار والانقار الى اخو الغبار، فكلها تسبح، فكلها مملوءه بخلقه ومن خلقه التراب والارض والجبال الى اخره والجدران، وكلها تسبح الله. اذا مملوءه ولا ما مملوءه؟ ما في موضع خوف ابن خالع عن التسبيح وان كفر الكافر برب العالم. اذا فيقول لماذا نفعل يا رب؟ فيقول الله تعالى قوما على قبر عبدي، اي حيثما كان ولو تفرغ موضعه قبره تفرغ ولو متفرغ قوما عليه، لانه وان تفرغ عن العيون هنا مجموع في البرزخ يا انسان عباره. قوما على قبره فسبحاني واحمداني وكبراني واكتبا ذلك في كتابه، اي بتنحوا هذا الخير في كتاب اعمال عبد المؤمن. هذا لانه مؤمن، لانه ناوي هذا المؤمن نيته لو عاش عمر المعمرين ودهر الداهرين نيته ان يعبد الله. هذا المؤمن يا انسان اهو نيته يعبد الله يومين يكفر بعد يومين؟ لا، ومن نوى الكفر بعد سنتين قلت له ايه كفر، نسال الله العافيه. ولذلك المؤمن دائما نيته الايمان، دائما نيته عمل صالح، ولو انه بده يعمل فربنا خير في نفسه بده يعيش ملايين سنه، قل لك كله ان شاء الله في طاعه الله وعباده الله. فلذلك يكتب له الاجر مستمرا من ملائكه الكرام الكاتبين. وهذا من جمله فضل المؤمن وكرامته على الله جل وعلا. فهناك الكرام الكاتبون. بلى ورسلنا لديهم يكتبون، جاعل الملائكة رسلا، فمنهم الكرام الكاتبون يكتبون عليك الأعمال. وهكذا